أن المصطفى صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله بأشرف رسالة كان في الأربعين من عمره، وهو سن اكتمال الشباب. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان في 38 من عمره، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في 28 من عمره، وعلي بن أبي طالب ومصعب بن عمير والأرقم بن أبي الأرقم وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وخباب بن الأرت وأسامة بن زيد وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير ومعاذ بن جبل، وهؤلاء وغير هؤلاء كانوا شبابا في ريعان الشباب، بذلوا أرواحهم وأموالهم وتركوا النعيم والترف والرخاء من أجل نصرة دين الله جل وعلا، ومن أجل نصرة نبي رب الأرض والسماء صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأفاضل، كانوا شبابا، فأول سفير يتحدث باسم الإسلام خارج أرضه كان شابا في ريعان الشباب، وأول داعية يدعو إلى دين الله خارج مكة كان شابا في ريعان الشباب، وأول فدائي ينام في فراش رسول الله كان شابا في ريعان الشباب، وأول قائد يقود جيشا جرارا تحت قيادة أبو بكر وعمر ويخرج هنالك لمناطحة الصخور الصماء في بلاد الشام لقتال الروم كان شابا في ريعان الشباب. نعم، الشباب طاقة هائلة وشعلة متقدة وقوة جبارة، الشباب طاقة هائلة وشعلة متقدة وقوة جبارة، والشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عجل، نعم نعماؤه غاضت عدينا من يدري. والشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله، والشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله، إنه سن الشباب. لكن إن ابتعد هذا الشباب عن دين الله جل وعلا غرق في بحور الشهوات، وإن انحرف عن الفهم الصحيح لدين الله جل وعلا سقط في شباك الشبهات. لا أقول تاني، وخلي بالك، إن ابتعد الشباب عن دين الله جل وعلا غرق في بحور الشهوات، وإن انحرف عن الفهم الصحيح لدين الله جل وعلا لمراد الله ومراد رسوله سقط في شباك الشبهات، وتحولت هذه النعمة من نعمة إلى نقمة، ومن منحة إلى منحة، ومن أمل إلى ألم، ومن أفراح إلى جراح. ولا يخفى الآن على عاقل منصف متابع للواقع أن كثيرا من شبابنا ينشأ ويربى في ظل جملة هائلة من المتناقضات والأزمات والمشكلات، حتى انحرف بالفعل كثير من شباب الأمة عن الفهم الصحيح لدينه، فراح يخدم دينه بطريقة خاطئة، يفسد من حيث يريد الإصلاح، ويضر من حيث يريد النفع، ويتألم قلبي لطائفة أخرى وفريق آخر من شباب الأمة انشغل غرق في بحور الشهوات، سقط في مستنقع الرذيلة الآثم العفن، تراه هنالك في بيئة معصية أو في بيئة مخدرات أو في بيئة هيروين أو بين صحبة سيئة، يكاد القلب ينزف حين أسمع شابا يتحدث باسم شبابنا ويقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي، شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يدري خالقه جل وعلا، لا يدري الغاية التي من أجلها خلق والوظيفة التي من أجلها ابتعث، لا يدري المصير. أمر يدمي القلب، مؤامرة حقيرة خطيرة، مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في عالم غاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للذئاب. ثم تألم القلب ألما جديدا حينما تمتد يد متوضئة طاهرة لشبابنا هذا لتنتشله من هذا الغرق المحقق، لتنتشله من هذا الانحراف المزري. جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة أعدائنا المتربصين لأولادنا وشبابنا، ممن يريدون لقطاع من شبابنا أن يبتعد عن الدين وأن يغرق في بحور الشهوات، وممن يريدون لشبابنا أن ينحرف انحرافا مؤلما عن الفهم الصحيح لدينه، ليؤذي من حيث يريد النفع وليضر من حيث يريد الإصلاح. أوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. تعالوا بنا بعد هذه المقدمة التي وددت أن لو أطلت فيها النفس لحجم الألم ولمرارة المأساة، فإن النظر الآن إلى واقع الشباب في الأمة، أنا لا أتكلم عن شبابنا في مصر حفظها الله وحماها وحفظ أولادنا جميعا، بل أنا أتكلم الآن مع شباب الأمة في أنحاء الأرض، في أرض مسلمة أو في أرض غربية أو شرقية، أخاطب الشباب الآن لأنهم سواعد الأمة التي تبني وتخطط وتعمر، شيوخنا عقولنا التي تبدع وتفكر، وسواعد البناء تتمثل في الشباب. فلا ينبغي على الإطلاق أن يغيب الآن شاب عن وظيفته أو عن دوره أو عن مهمته أو عن الوظيفة التي من أجلها خلق. من غيره متوكل إلى هنا دوما عليه.